نواصل درسنا مستعينين بالله تعالى في أحكام سجود السهو، وقد مضى القسم الأول مما يشرع له السجود، ونحن الآن في القسم الثاني. عقد له المصنف فصلا، قال: فصل في الكلام على السجود للنقص، ونسمع العرض عليه، فعلى بركة الله يعرض لنا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة البهوتي رحمه الله: فصل في الكلام على السجود للنقص. نعم، أي في الصلاة، في الكلام على السجود للنقص في الصلاة والشك في بعض صوره وغير ذلك، لأنه ليس يسجد لكل شك، إنما يسجد للشك في بعض صوره وغير ذلك. وهذا قال: وهذا هو القسم الثاني مما يشرع له السجود. نعم. قال: ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. أي نعم، من ترك ركنا، إن كان هذا الركن تكبيرة الإحرام، فصلاته لم تنعقد، غير منعقدة. يعني لو صلى 4 ركعات وكان قد نسي التحريمة تكبيرة الإحرام، فال4 ركعات في صلاة العشاء غير منعقدة، أو 3 ركعات في المغرب إذا كان نسي تكبيرة الإحرام فهي غير منعقدة. فإذا كانت التحريمة، نعم، من ترك ركنا فإن كان هذا الركن هو التحريمة لم تنعقد صلاته. وكذا النية، من ترك النية وهي شرط، صحيح أنها شرط، لشرط لا بد أن يستدام، لأن يستديم حكمها، حكم النية في جميع الصلاة حتى تنقضي، لأنه لو نوى قطع نية الصلاة، لو نوى قطع نية الصلاة ما استدام النية، ما استدام حكمها. والركن أن يستصحب حكم النية حتى تنقضي العبادة. وكيفية استصحاب حكم النية أن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، حتى تتم الصلاة، حتى تتم العبادة. كل عبادة يشترط لها النية، لا بد أن يستصحب النية حتى تنتهي العبادة التي يشترط لها النية. ومعنى استصحاب النية يعني لا ينوي قطعها، لا ينوي قطع الصلاة. إذا صلى 2 ركعات ونوى قطعها في الرباعية لم يستصحب حكمها، وهكذا. أو صلى 1 ركعة ثم نوى أن يقطع لم يستصحب حكمها، بطلت أو لغت الصلاة، لأنه لم يستصحب حكم النية. كان الشيخ يذكر لنا أن النية قيل بركنيتها، وغيرهما من الأركان، ويجب تداركه. ومن ترك ركنا فإن كان التحريم لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها، يعني إن كان غيرها غير التحريم وغير النية، يجب تداركه ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه، وإنما يشرع السجود للسهو يعني لو ترك قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، ترك قراءة الفاتحة، ونحن نقول إنها ركن لكنها غير التحريمة، هنا قال يجب تداركه، فيجب أن يتدارك الفاتحة بحيث لو قرأ شرع بسورة أخرى يقطع قراءته ويعود ويقرأ الفاتحة إذا تمكن. إذا لم يذكر إلا بعد الركوع فما الحكم؟ تلغى الركعة، تلغى الركعة. أي نعم، لكن لو كان الذي ترك التحريمة تلغى الصلاة كلها. أي نعم، تلغى الركعة أو لم تنعقد الصلاة على الصح، لو الذي ترك التحريمة هذه تلغى الركعة، والتي بعدها تقوم مقامها، والتي بعدها تقوم مقامها. ثم إذا تدارك هذا الركن المتروك أو أتى ببديله فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو ولا يسجد لترك الركن. نعم. قال: وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها. هنا صاحب الحاشية كأنه يقول لو قال لغت أحسن من كلمة بطلت. طيب اقرأ الحاشية عبد العزيز. قال رحمه الله: أي وإن كان المتروك ركنا غير التحريمة كركوع أو سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، وعين القراءة دون القيام. هو عين القراءة. نعم. كيف عين القراءة يا فهد؟ قال: فذكره بعد شروعه في قراءة، عين القراءة في قراءة ركعة أخرى بطلت، وعين القراءة دون القيام. لأن القيام مقصود للقراءة ليس مقصودا لذاته. يقول: نعم. وعين القراءة دون القيام لأن القيام مقصود لها لا لذاته، مقصود للقراءة لا لذاته. نعم. وإلا فهو سابق عليها. وبطلت أي لغت الركعة التي ترك الركن منها ولم يحتسب بها من عدد الركعات نص عليه، لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها، ولو قال لغت لكان أحسن. وليس المراد بقوله بطلت البطلان الحقيقي، لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها به. قال الشيخ: جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء، والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو ما أبرأ الذمة لا بمعنى أنه لا يثاب عليها شيئا في الآخرة. نعم. قال: وقامت الركعة التي تليها مقامها. نعم، فتكون الثانية أولته أو أوله، والثالثة ثانية، فتكون الثانية أولته والثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة، وكذا القول في الثانية والثالثة، ولا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركن، قبل المتروك ركنها. حكاه المجد إجماعا، ما دام إجماع فالإجماع حجة، وهذا خلاف ما كان عالقا في ذهني في دروس سابقة. سئلت: إذا كانت الركعة التي ترك منها ركن هي الأخيرة، فقلت تبطل الركعات السابقة، لكن على هذا أنه إذا كان المتروك ركن مثلا من الثالثة فلا تلتغي الثانية والأولى، إنما تلتغي الثالثة وتقوم التي بعدها مقامها، أو كان المتروك منها الرابعة تلتغي الرابعة ويأتي بركعة أخرى، ولا تلتغي التي قبل الرابعة التي ترك منها ركنا، ما تلتغي الثالثة والثانية والأولى. فكأنه يقول حكاه المجد إجماعا، والإجماع حجة، وهذا يصار إليه. ربما الذي كان علق في ذهني من بعض الناس نعم لا أعرف له دليلا وهو خطأ. نعم. ويجزئه الاستفتاح الأول. ها؟ ويجزئه الاستفتاح الأول. ويجزئه الاستفتاح الأول، نص عليه في رواية الأثرم. نعم. نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه. نعم. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. نعم عبد العزيز. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. قال رحمه الله: أي فإن رجع من ترك ركنا إليه بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى عالما بتحريم الرجوع عامدا بطلت صلاته، لأن رجوعه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين. وإن رجع ناسيا أو جاهلا لم تبطل، ولم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال. أي نعم، يعني لو أنه رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، يعني في الركعة الثانية ترك ركنا، ترك سجدة أو ترك ركوعا، ثم عاد رجع إلى الأولى، يعني وهو في الثالثة رجع إلى الركعة التي ترك منها عالما عمدا بتحريم الرجوع بطلت صلاته، لأن رجوعه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين. وإن رجع ناسيا أو جاهلا لم تبطل، يعني لو ترك سجودا في الركعة الأولى ثم شرع في الثانية وتذكر أنه ترك سجودا في الركعة الأولى فأراد أن يرجع إلى الأولى عالما عامدا بطلت، عالما بالتحريم بتحريم الرجوع متعمدا تبطل صلاته، لكن لو رجع جاهلا أو ناسيا لم تبطل. قال: لأن رجوعه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين، من الركعة التي ترك فيها ركنا وهو السجود، السجدة الثانية مثلا أو الأولى، وإلغاء للتي رجع منها، التي رجع منها ألغاها فألغى الركعتين. وإن رجع ناسيا أو جاهلا لم تبطل، ولم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه، ترك الركن منها، ترك السجود، ترك الركوع في ركعة لا يعتد بهذه الركعة لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها، حتى وإن رجع إليها وأتى بما ترك لا يعتد به، فلم تعد إلى الصحة بحال حتى لو رجع إليها وأتى بما ترك. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله وقبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك. نعم، لأن نعم عبد الله، لكون القيام لكون القيام غير مقصود في نفسه، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة، ولأنه ذكره في موضعه كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال. هنا توضح لنا أمر، وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك. بعض العلماء يقول أنه إذا قام للركعة الأخرى وانتصب قائما لا يرجع، لكن هنا يقول لا يكفي القيام، لأن القيام غير مقصود لذاته، القيام مقصود للقراءة فيه، فإذا لم يشرع في القراءة في الركعة الثانية يلزمه أن يعود، أما إذا شرع في القراءة فلا يعود. نعم. وبما بعده، فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، أي ويأتي بما بعد المتروك من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب. فمثلا ترك ماذا في ركعة؟ ترك الركوع، أو ترك الرفع من الركوع، وذكر قبل الشروع في القراءة للركعة الثانية، ثم أراد أن يقوم للركعة الثانية ذكر، فيعود ويبدأ من حيث ما ترك، وهو الرفع، يرفع كأنه يأتي بالرفع من الركوع أو يأتي بالركوع إذا كان ترك الركوع، ثم يأتي بما بعده ولو كان قد أتى به، يرفع من الركوع ثم يأتي بالسجود ثم يقوم للركعة الثانية، يعني ولو كان قد أتى بها في اللاغية، هنا في الفاسدة. نعم. لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله. أي لأن الركن لا يسقط بالسهو، سهى عن الرفع والاعتدال من الركوع أو سهى عن الركوع، لا يسقط هذا الركن اللي هو الركوع بالسهو، فيأتي به إذا أمكنه قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية قائما. وما بعده من سجود أو رفع أتى به في غير محله، فيأتي ببديله. أي نعم. لأن الركن لا يسقط، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله. نعم. اقرأ الحاشية. لأن محله، لأن محله بعد الركن المنسي، فلو ذكر الركوع وقد جلس عاد فأتى به وبما بعده، وإن سجد سجدة ثم قام ثم جلس للفصل، فإن جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد الثانية. أي نعم. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، أي فإن لم يعد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة الأخرى عالما بالتحريم، تحريم ترك الركن، عمدا بطلت صلاته، يعني تعمد أن لا يعود، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، عالما بالتحريم، تحريم عدم العودة، أي نعم، بطلت صلاته، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، لأنه ترك ركنا يمكنه الإتيان به في محله عمدا. نعم. وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. عوضها. إذا كان ترك الركن سهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها، وإذا كان تركه عمدا بطلت صلاته كلها، ما ما تحتمل يعني جبر. نعم اقرأ الحاشية. أيوة، إن لم يعد سهوا أو جهلا بطلت الركعة المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها والتي تليها عوضها، وكذا الثانية والثالثة كما تقدم. والجهل والنسيان في هذه المسألة والتي قبلها واحد، وهو أنه يعذر في كل منهما في عدم البطلان. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، لأن الركعة التي لغت بتركه ركنها غير معتد بها، غير معتد بها، فوجودها كعدمها. نعم. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل عرفا وفاقا، ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه، وإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم بما يبطلها بطلت لفوات الموالاة. نعم. ويعيد الصلاة. نعم. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم. إذا كان المتروك التشهد الأخير يعود ويأتي به، يأتي بالتشهد الأخير ويسجد ويسلم، أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. أي نعم. ولا يكون كترك ركعة، أو ترك سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم. ومن ذكر ترك ركن وجهل، هذا الموضع الثالث للسجود بعد السلام. لو ترك السلام أتى به، أتى بالسلام ثم سجد للسهو وسلم، نقولنا في موطنين يكون السجود أفضل بعد السلام، إذا سلم من نقص أو بنى على غالب ظنه فيكون سجود السهو بعد السلام. هذا الثالث، لو ترك السلام جلس للتشهد وانتهى من التشهد وقام ترك السلام، يعود ويسلم ثم يسجد للسهو. أي نعم. ويسلم من السهو، من سجود السهو، هذا يأتي به بعد السلام. نعم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله، أو محله عمل بالأحوط. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. نعم. أي ومن ذكر أنه ترك ركنا وجهله هل هو ركوع أو سجود، فالأحوط أنه يجعله ركوعا ليأتي به وبما بعده، أو محله وهو ما إذا تيقن ترك ركن وجهل هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، فالأحوط أن يجعله من الأولى ليلغيها وتقوم الثانية مقامها. وكذا كل ما تيقن إتمام صلاته لألا يخرج منها وهو شاك فيها. ولأبي داود: لا إغرار في صلاة. قال أحمد: لا يخرج منها إلا على يقين أنها تمت. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه. نعم. وإن نسي التشهد الأول وحده أو نسي التشهد الأول مع الجلوس له، بأن جلس ولم يتشهد، أو لم يجلس ولم يتشهد سجد للسهو، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه، إلى التشهد يعني الأوسط، والإتيان به جالسا لتدارك الواجب، ويتابعه مأموم ولو اعتدل، يعني يتابعه المأموم في الرجوع ولو اعتدل ما لم يشرع في قراءة الثالثة، إذا شرع في قراءة الثالثة خلاص ما يرجع. نعم. ما لم ينتصب قائما. إيه، ما لم ينتصب قائما على قول، أي نعم، أو مع الانتصاب قائما يشرع في قراءة الركعة الثالثة. نعم، اقرأ الحاشية. لأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن، فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض. قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا، فإن لم يرجع عالم تحريمه بطلت في ظاهر كلامه، وإن فارقت إليتاه عقبيه لزمه السجود لسه وإلا فلا. أين؟ وإن فارقت اليتاه منتصب يعني قام عقبيه لزمه السجود للسهو وإلا فلا، لأنه إذا انتصب قائما خلاص ما يرجع، لأن القيام ركن، فهو شرع في الركن وترك واجبا فات محله، وهو الجلوس للتشهد الأوسط للتشهد الأوسط والجلوس له. نعم. فإن استتم قائما كره رجوعه، أي إذا بلغ حده الذي ينتهي إليه في القيام، بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله، وإنما جاز رجوعه لأنه لم يتلبس بركن مقصود في نفسه وهو القراءة، ولهذا جاز تركه عند العجز عنه، يعني جاز ترك القيام عند العجز عنه لأنه غير مقصود لنفسه، بخلاف غيره من الأركان. نعم. أما القراءة فلا يتركها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. نعم. تذكر الحاشية. من حديث الجعفي، ورواه أحمد والترمذي وصححه عن زياد بن علاقة. لو قرأت الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تكملها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود بن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة من حديث الجعفي، ورواه أحمد والترمذي وصححه عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة فنهض. عن زياد بن علاقة. عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة فنهض في الركعتين، فقلت: سبحان الله سبحان الله، ومضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. وللحاكم نحوه من رواية سعد بن أبي وقاص ومن رواية عقبة بن عامر، وقال: هما صحيحان على شرط مسلم. قال أبو داود: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز قال: وهذا في من قام من ثنتين، يعني من غير تشهد وجلوس. وروى البيهقي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر فسبحوا به فقعد ثم سجد للسهو. قال الحافظ: رجاله ثقات. وقال بعض أهل العلم: لا يسجد للحديث الصحيح: لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام، وهو مذهب أبي حنيفة، وصححه النووي وغيره، وانتصب أي ارتفع، ويقال: إذا قام رافع رأسه. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحوا به فقعد، يعني أنهم يشرع لهم أن ينبهوا، إلا إذا قال هذا وحي أو هذا تشريع خلاص. أي نعم. وهو عليه الصلاة والسلام كما قال يعني: إنكم تختصمون إلي وأنا بشر. أي نعم. إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فما اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذه أو ليدعه. اللهم صل وسلم. مع أنه يوحى إليه لكن هذا للتشريع ليشرع لأمته عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يجوز عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه فغيره من باب أولى أن يجوز عليه. نعم. وإن لم ينتصر قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصر قائما. أن المعنى واحد. نعم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع وفاقا لظاهر النهي. يعني إذا شرع في القراءة خلاص يعني يشتد الحكم. في الأول قال يعني إن استتم قائما كره رجوعه لكن لو رجع ما يحرم عليه. أما إذا استتم قائما وقرأ فإنه يحرم أن يرجع لأن القيام غير مقصود لذاته، القيام مقصود للقراءة. فإذا شرع في القراءة حرم عليه أن يرجع. نعم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع وفاقا لظاهر النهي. فإن في حديث المغيرة وغيره حجة قاطعة مع أن من استتم قائما لا يجلس لتلبسه بفرض فلا يقطعه كما لا يرجع إذا شرع في الركوع. وكل ذكر واجب. نعم. لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فليس القيام ليس مقصودا في نفسه بل لغيره. القيام مقصود للقراءة فيه. ومن لم يحسن من الذكر شيئا وقف بقدر الفاتحة لأن القيام أو الوقوف مقصود للقراءة لقراءة الفاتحة فيقف بقدر قراءة الفاتحة. نعم. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته. نعم. اقرأ الحاشية. لزيادته فعلا من جنسها عالما بتحريمه ذاكرا أنه في صلاة رواية واحدة قطع به الموفق وغيره أشبه ما لو زاد ركوعا ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه وإن سبحوا به قبل قيامه لم يرجع ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه لتركه واجبا وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها لا إن رجع بعدها لخطئه وينوون مفارقته وجوبا وإلا بأن تابعوه بطلت صلاتهم وصلاته. هذا وإن كان عالما بأن نبهوها على عدم الرجوع بخلاف ما إذا جهل وجهل وجهلوا. إذا كان جاهل وجاهلوا فإنهم يعني لا تبطل صلاتهم ويعفى. نعم. فإن رجع عالما بتحريم الرجوع متعمدا بطلت صلاته لزيادة فعلا من جنسها عالما بتحريمه ذاكرا أنه في صلاة رواية واحدة قطع به الموفق وغيره أشبه ما لو زاد ركوعا ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه وإن سبحوا به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم يعني ما يتابعونه ولم يتابعوه لتركه واجبا وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها يشرعوا يعني في الإتمام لأنفسهم أو في التشهد لأنفسهم لا إن رجع بعدها لخطأه وينوون مفارقته وجوبا يعني إذا تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه ينوون مفارقته وجوبا وإن تابعوه على خطئه وهم يعلمون بطلت صلاتهم وصلاته. هذا إن كان عالما بأن نبهوه على عدم الرجوع بخلاف ما إذا جهل وجهلوا. نعم. قال لا ناسيا أو جاهلا، أي لا إن رجع بعد شروعه في القراءة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، ولم يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها لحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وجهله يكثر ولا يمكن تكليف أحد تعلمه، ومتى علم صحة ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه. ويلزم المأموم متابعته. نعم، ويلزم المأموم متابعته. اقرأ الحاشية. أي لا إن رجع بعد شروعه في القراءة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، ولم يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها لحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وجهله يكثر ولا يمكن تكليف أحد تعلمه، ومتى علم صحة ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتم. طيب الحاشية الثانية. ويلزم المأموم متابعته، أي متابعة الإمام في قيامه إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم ينبه حتى شرع في القراءة أو بعد أن استتم، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قام من التشهد قام الناس معه، ولحديث المغيرة وحديث ابن بحينة لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا وفعله جماعة من الصحابة، ومتى مضى مصل في وضع في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما بتحريمه بطلت كترك الواجب عمدا، وإن فعله يعتقده جوازا لم تبطل كترك وإن فعله يعتقد جوازا لم تبطل. نعم، كترك الواجب شهوا. نعم. قال وكذا كل واجب، يعني وكذا أي وكترك تشهد أول ناسيا ترك كل واجب سهوا يجبره سجود السهو. نعم. فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. أي نعم، يعني هو راكع ثم لم يسبح، لم يقل سبحان ربي العظيم فنسي، فأراد أن ينهض قبل، يعني أن يعتدل ناهض قبل أن يعتدل قائما، فيرجع إلى التسبيح، يعني ناض يريد الرفع من الركوع فذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم فيرجع ويقول سبحان ربي العظيم، وهكذا حتى في السجود هو ساجد ما قال سبحان ربي الأعلى فناض بنفسه يريد أن يرفع من السجود فذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، يرجع يترك النهوض ويأتي بسبحان ربي الأعلى. نعم. قال فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. نعم، اقرأ الحاشية. أي لا يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود بعد الاعتدال، لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا، ولو رجع إليه كان زيادة في الصلاة، فإن رجع بعد اعتداله عالما بالتحريم عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا. أي المحل ركن لكن هو واجب، محل التسبيح إما ركوع أو سجود وهو ركن، فالركوع وقع السجود وقع مجزي، لكنه ما قال سبحان ربي العظيم وهو واجب فيه، ولا قال سبحان ربي الأعلى وهو واجب في السجود، فهذا يجزئه يعني سجود السهو، إلا إذا كان متعمد أن لا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولا يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، إذا كان متعمدا ترك ذلك تبطل صلاته إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. نعم. وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. من الصور المذكورة لحديث المغيرة وغيره فإن فيه حجة قاطعة على أن من قام من ثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو، والسجود في هذه الصورة لا نزاع فيه. حديث المغيرة مر بنا حديث المغيرة، فهل يعني تعيد قراءته علينا؟ الحاشية رقم 4. أي نعم. من حديث ورواه أحمد والترمذي وصححه عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة رضي الله عنه فنهض في الركعتين فقلت سبحان الله سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعته. نعم، هذا حديث المغيرة. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. نعم. اقرأ الحاشية. إشارة إلى أنه لا اقتصار على ما مثل، فلو تردد أصلى ثلاثا. إشارة قال من شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا، كلمة مثلا إشارة إلى أنه لا اقتصار على ما مثل، يعني هذا مثل لا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. أي نعم، لأنه المتيقن. نعم. فلو تردد أصلى ثلاثا أم أربعة أخذ بالأقل وهو الثلاث ونحو ذلك، وكذلك السجدات وفاقا لمالك والشافعي لحديث عبد الرحمن. لو شك هل سجد مرة أو مرتين يعتبرها مرة، يعتبرها واحدة. نعم. لحديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدري ثنتين أو ثلاثة فليجعلهما ثنتين. الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولحديث أبي سعيد قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كان ترغيما للشيطان. نعم. يعني كان سجود السهو ترغيما للشيطان. نعم. ولأن الأصل عدم ما شك فيه. أيه، ولأن الأصل عدم ما شك فيه، فالعدم مستيقن واليقين لا يقطع بالشك. وقال النووي رحمه الله من شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا انتهى، وعنه يبني على غالب ظنه اختاره الخرقي والشيخ وغيرهما. نعم. وقال على هذا غالب أمور الشرع وهي المشهورة عن أحمد وروى عن علي وغيره وروي عن علي وغيره وهو مذهب أصحاب الرأي لما في الصحيحين عن ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، وللبخاري بعد التسليم، وفي لفظ فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وفي رواية فليتحرى أوفى الذي يرى أنه الصواب. رواه أبو داود. وقال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال انتهى. ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين، فإنه لا خلاف إذن في البناء على اليقين، والسجود للشك هو القسم الثالث مما يشرع له السجود في بعض صوره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول النووي أنه يبني على الأقل بالإجماع والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختيار الخرقي والشيخ. النووي ما قال بنى على الأقل بالإجماع إلا في حالة ما إذا شك ولم يترجح له أحد الطرفين، فإذا لا ليس هناك تناقض، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا فيبني على غالب ظنه، وهذا يتفق مع قول النووي، يعني أنه ترجح له أحد الطرفين. إذا ترجح له أحد الطرفين فقد بنى على غالب ظنه. يعني عندنا الآن شك، هل صلى ثلاثة واربع؟ هل صلى ثلاثة واربع؟ يغلب على ظنه أنه صلى أربعة فيجعلها أربعة، لكن ليس عنده يقين أنه صلى أربعة. المذهب الثاني وهو الذي يتفق مع ظاهر الحديث أنه إذا شك لا يدري صلى ثلاث أو صلى أربعا لا يصير إلى غالب الظن، ولكن ليجعلها ثلاثا لأنها المتيقنة ولا يحكم بغالب الظن. هنا ولهذا في بعض عبارات العلماء قالوا في سجود السهو وإذا بنى وإن بنى على غالب ظنه إن قلنا به، إشارة إلى أنه ظاهر الحديث أنه لا يبني على غالب ظنه ولكن يبني على اليقين، والبناء على اليقين إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا فالمتيقن ثلاث ولا يبني على غالب الظن. إنما النووي هنا كأنه يشير إلى أنه يصير إلى غالب الظن، فإذا لم يترجح استوى الطرفان بنى على الأقل بالإجماع. نعم. قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد. أي نعم، لا فرق بين الإمام والمنفرد، وعنه رواية أخرى يبني الإمام على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد لأنه يبعد غلطه إذ وراءه من ينبهه، وهذه تحصل إذا الإمام شك فيبني على غالب ظنه لأن وراءه من ينبهه إذا كان غلط، فإذا سكت من وراءه دل على أنه وافق الصواب، لأن إذ وراءه من ينبهه، فمتى سكتوا عنه علم أنه على الصواب أو علم أنه على الصواب، فهو أولى بالبناء على غالب ظنه من المنفرد. المنفرد ما عنده أحد ينبهه. هنا ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. مأموم واحد إذا كان يرى خلاف ما فعله الإمام فلا يرجع إلى فعل إمامه لاحتمال السهو منه من الإمام، بل يبني على اليقين كالمنفرد. هنا فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. إذا سلم إمامه والمأموم واحد ويشك يقول إن الإمام سلم من ثلاث، أي نعم، ما يتابع الإمام بل يأتي برابعة هذا المأموم لاحتمال أن يكون الإمام سهى. نعم، ها اقرأ الحاشية. أي أتى بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين، وسجد للسهو وسلم ليجبر ما فعله مع الشك، وإن كان معه غيره وشك رجع إلى فعل إمامه لأنه يبعد خطأ اثنين يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد. وهذا التفريغ على المذهب، وتقدم أنه يبني على غالب ظنه وقال في المبدع. وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه لم يتبع ولم يسلم قبله. وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله، ينتظره حتى يسلم ولم يسلم قبله. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية، يعني المأموم شك هل دخل مع الإمام في الأولى أو الثانية، يجعل دخوله مع الإمام في الثانية. نعم، لأنه المتيقن. قال لأنه المتيقن. أيوة، تقدم أنه قول الجمهور، ويقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا ويسجد للسهو. نعم. وإن شك من أدرك الإمام راكعا، أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها، فيأتي ببدلها، يعني جاء أكبر لكن حصل عنده الشك هل أدرك الإمام راكعا أو لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها، فيأتي ببدلها لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه محرما به بعده. نعم. قال ويسجد للسهو، المأموم يعني لم يعتد بتلك الركعة ويأتي ببدلها، ويسجد للسهو لخبر إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، الحديث متفق عليه، وليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص في المعنى. نعم، إذا فعل شيئا مع الشك فهو نقص في المعنى. نعم. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده. نعم، اقرأ الحاشية. لأن الأصل عدمه وليخرج منها بيقين. قال ابن تميم وغيره: لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط، فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة، يعني شك في الركوع والسجود جعله ركوعا، والوجه الثاني يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة وتقدم. لعلنا نقف على هذه المسألة، إن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه، يأتي به وبما بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وفي إحدى الصلوات سهى الإمام في الصلاة وأنا فاتتني ركعة من هذه الصلاة، فنسي الإمام أن يسجد سجود السهو فسلم، فقمت ليكمل الركعة بعد أن سلم الإمام بعد سجود السهو، يعني الإمام لما نسي أن يسجد سجود السهو وسلم هل سجد سجود السهو؟ جعل من في المسجد يقف موقف محرج، منهم من أكمل ومنهم من سجد، فأكملت الركعة دون أن أسجد سجود السهو مع الإمام. طبعا أكملت الركعة وما سجدت مع الإمام سجود السهو، تأتي بسجود السهو بعد إكمالك الركعة. يقول: ابن ورث من أبيه مالا تيقن أنه مال ربوي من البنك، فما الحكم فيه؟ مدام تيقن أن مال أبيه حرام فيتخلص منه ويخلص أباه، لأن يتخلص منه يجعله في مرفق عام ولا يأكل هذا الحرام، ويخلص نفسه ويخلص أبيه. يقول تاجر ما دام يعلم أنه ربا ويعلم أنه حرام، يقول تاجر باع سلعة بالتقسيط وقبل أن يستكمل المشتري أقساطه عرض على البائع المصالحة عن المبلغ المتبقي، فهل يجوز ذلك؟ كما هل يجوز الاتفاق على ذلك سلفا؟ ما فهمت باقي السؤال، لكن اللي إذا كان أقساط ثم البائع عرض المصالحة عن المبلغ المتبقي، يعني قال تعطين حاضر ما تيسر معك وأسامحك بالباقي فلا بأس. مثلا عليها أقساط لمدة سنة، كل شهر يدفع قسط، قال والله أنا ما أبي الأقساط هذه، لكن تعطيني بعضها والباقي يعني أنت مسامح به فلا بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على إذا وافق البائع، إذا وافق البائع فهذا صلح. قال له والله أنا يعني أريد أنك تخفف عني وبعطيك كل ما هو مقسط، أعطيك يعني جله حاضرا أنفع لك وتسامحني بالباقي فلا بأس. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.